بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النفس الشبعانة تدوس العسل، دي برضو في أمثال 27 آية مشهورة تستاهل دايما التفكير والتأمل. النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. صدقوني الآية دي كل أنواع الخطايا اللي بنعملها ممكن بترد عليها. تفتكروا ليه واحد بتستهويه الفلوس؟ الفلوس حاجة مرة، ليه شايفها حلوة؟ لا مؤاخذة، لأنه إيه؟ جعان. للنفس الجائعة كل مر حلو. شهوات الدنيا في طبيعتها مرارة، يعني ممكن تبقى لذة وقتية جدا وبعد كده مرارة. كل أنواع شهوات الدنيا كده. ليه الناس بتجري وراها؟ عشان جعانين، فالأكلة المرة أحسن من بلاش. لكن الشبعان يبص للحاجات دي يستغرب، مال الناس بتجري ورا الفلوس ليه؟ مالها بتجري ورا الجسديات ليه؟ ده لو شبعان. فهنا خدوا الأول النص الثاني، للنفس الجائعة كل مر حلو. لما تلاقي نفسك مشدود قوي الحاجة في الدنيا، معلش ما تزعلش، صارح نفسك، ده معناه انك ايه؟ انك جعان. انك جعان لان الحاجات دي شداك، لانها في ذاتها مش حاجة حلوة، دي حاجة تمر. انما الجعان يبص للحاجة المرة ويقولها يلاقي حاجة حلوة. صار واحد جعان بقاله يومين ما كلش، لو حطوله ايه هاكله وبنفسي كمان لأنه جعان. فكل أنواع الخطايا اللي بتحصل في حياتنا هي نتاج جوع، وبالتالي علاج أي خطية العلاج الجذري أنك تبقى شبعان. فلما يعزموا عليك بأي حاجة تقول كنت متشكر مش عاوز، أنا شبعان. شبعان يعزموا عليك بشهوات بغرور بكرامة تقول أنا شبعان. ده المعنى اللي عاوزين نعيش فيه كده 25 دقيقة عشان برضو ايه عندكم رجاء. الجوع الانساني ده وصفوه بعض العلماء ان له اشكال كتير قوي، يعني لدرجة واحد اظن مش فاكر، واحد الماني فورباخ باين ولا واحد من الفلاسفة، قال الانسان هو كائن جائع. يعني لما حط الديفينيشن للبني ادم قال هو كائن دائما جائع، حط الفكرة كده. الجوع الإنساني يتمثل مينلي في أربع حاجات. طبعا هنا الفلاسفة والعلماء بيختلفوا عليهم، بعضهم حط اتنين بس وبعضهم حط أربعة وبعضهم حطهم 20، يعني عاوز أقول إيه هي بس كلها حاجات متقاربة. أول اتنين كل العلماء بدون استثناء أجمعوا على إن ده human need، deep human need، الحب والأمان. ده بقى very deep inside، يعني الطفل أول ما يتولد عنده جوع للأمان، أول ما أمه تاخده في صدرها كده وتطبطب عليه تلاقوه ابتديت ليه؟ جعان أمان، الطبطبة دي والصدر ده خلاص. الشيخ العجوز الراجل الكبير اللي شاف في الدنيا وعمل إنجازاته بتاع الكلمة الحلوة تسعده ليه؟ لسه جعان حب وانت 90 سنة؟ أيوة لسه. يفرق معاك الطبطبة؟ أيوة يفرق. يبقى واضح ان الحب والامان ده جوع انساني دائم محدش كبر عليه. طبعا في ناس بتشبع، بس انا اقصد ايه يفضل موجود طول ما انت عايش. محدش فينا ممكن يقول I don't need any love، مفيش حاجة اسمها كده، متبقاش بني ادم طبيعي. مش ممكن تقول I don't need any security، لا مفيش حاجة اسمها كده. فدي احتياجات انسانية طبيعية عميقة داخلية. يطلع بعدهم حاجة تاني اسمها احتياج للحرية، في هيومن نيد برضو شديد قوي، الإنسان نفسه يبقى حر في كل حاجة، ما تبقاش في حاجة بتأيده. طبعا دي بالذات بتلعب عليها كتير وغلط، الدنيا تقعد تعرض على الشباب بقى شعارات مزيفة عشان تلعب بالحتة دي. ما الماركتينج اللي منكم درسين ماركتينج لازم يعرف النيدز، لأن according to the need دي ماركت بقى، فاهمين؟ فلما يلاقي الناس محتاجة حاجة يبيع، فالدنيا تبيع بقى البوظان كله على حتة الاحتياج للحرية، وكل الخطايا تطلع من دي. في جوع تاني اسمه اجتماع جوع للهوية الايدنتيتي، انه يفضل الواحد تايه تايه، عاوز يعرف انا مين، انا ليه، انا عايش ليه، في ايه بكرة، طب مطلوب مني ايه، اولي ايه واخري ايه. في كده نوع من التوهان، دي بالذات تخص الانسان، يعني يمكن الحيوان ما يفكرش في الحتة دي. فاذا الحاجات دي ده جوع انساني كلنا فينا. فرق المتدين او القديس او المسيح الحلو ان الحاجات دي يحطها في ربنا فيشبع قوي، فبدل ما يجري يشحت حب يدلدق حب، بدل ما يجري يمد ايده عشان ياخد كلمه تديله امان هو اللي يقول الكلمه اللي فيها امان، بدل ما يتذلل للمخدرات والسكس والحاجات دي بادعاءات الحريه ياخد موقف يقول لا انا حر نفسي مش هعمل الحاجات دي، بدل ما يفضل تايه يقول انا مين وفين، لا عنده المسيح قصاد عينه، ده الموديل، ده الايكون، ده المثل الاعلى، دي الهويه، he found himself في ربنا، يقول بس هو ده، ده الاصل، ده الريفرنس، ده كل حاجه. الجوع ممكن يبقى اكسبريسد في حاجات اكتر من كده لو هنفصص بقى ونفصل الموضوع اكتر. في جوع يسموه تحقيق الذات، كل انسان عاوز to prove himself، يبقى عنده achievement تديله سعاده، يعني الام لما بتجيب طفل بتحس انها عملت حاجه achievement، انت لما تنجح في شغل بتحس بنوع من السعاده لانك you are achieving، لما تقعد من الشغل سنه ولا حاجه بتبقى متضايق جدا مع ان عندك فلوس تكفيك بس انت مش متضايق، جعان ليه؟ لان الشغل بالنسبه لك مش مجرد فلوس، ده ثقتك بنفسك، تحقيق الذات. لما الناس تلجأ لك وتحتاجك you feel important، يعني لما الناس تبقى مش محتاجاك بتتعب نفسيا، ليه؟ ده kind of achievement. يعني احنا عندنا في مصر كتير من اللي بيدخلوا في المعاش يعدي عليهم فترة صعبة في الأول، لأنه بيحس أنه كان مطلوب ومرغوب والناس بتجري وراه وتسأله وراه مسؤوليات وراه، وفجأة الدنيا وسعت عليه محدش بيقول له أنت فين. عارفين بقى يعني جماعة بتوع المعاشات دول لما دخلوا الخدمة بالذات خدمة العشوائيات والحاجات دي بيعملوا شغل ما أقولكوش، أولا very happy بالرغم أن كلهم مش صغيرين. يعني مرة نزلت معاهم ركبت القطر، كنا رايحين الصعيد خدمه كده، وراكبين قطر بالليل، فالحكايه شقه يعني، لقيت كل اللي معايا ما كنتش واخد بالي كلهم اكبر مني في السن، كلهم معديين الستين. وبعدين قلت ده احنا مشوارنا طويل، الصعيد الجواني وهناخد ليلتين تقريبا ما فيش نوم، انا الوحيد اللي وقعت فيهم، يعني انا اللي جيت في نص الشغله انا عاوز انام مش قادر اكمل. انما هم حماس ايه وطاقه ايه، لأن بالنسبة لهم ده مش مجرد خدمة، هما بيحققوا نفسهم، لاقيين سعادة إن بيكملوا رسالتهم وبيخدموا ربنا وطلع منهم طاقة مش طبيعية. إذا ده جوع إنساني ما نقدرش نتجاهله أبدا. في الانتماء، في حاجة للانتماء، في جوع للانتماء، يعني إيه البيلونجينج، ده حاجة مهمة جدا. تعرفين اكتشفوا مثلا في البلاد بتاعت الشيوعية أن يطلع الولد من دول مش عارف مين أبوه وأمه، عنده كمية أجريشن وكمية لولنس على شوية عقد، على ليه؟ عشان عنده جعان جدا للبيلونجينج، مش ملوش حد. فيقولوا له إيه البلد بتاعتك هي أبوك وأمك بقى، يديله أي شعارات كده to satisfy his need of belonging، فيقولوا له البلد دي هي ماما يعني كلام. الجوع للشيرينج، خلي بالكوا كل ده انا حطه دايره تانية ليه، لان كل ده طالع من الدايره الاولانيه، لو فلسفتوها شويه تلاقوا الامان مع الحب يدي تحقيق ذات، الانتماء والمشاركه kind of love need of love، بس بيطلع في الشيرينج وبيطلع في البيلونجينج. الجوع للفهم، الانسان عنده جوع انه يفهم، يفهم كل حاجة. دي تشوفوها في الطفل اللي يسأل كتير، ده نيت طبيعي. عارف لما تلاقي نفسك تايه مش فاهم ولا حاجة في أي حاجة بتبقى متضايق، إنما كل ما بتفهم بترتاح. إذن ده kind of need. بس الجوع للغفران، الإنسان بيغلط حتى لو مش مسيحي، عنده إحساس بالجلد الذنب، فعنده need of forgiveness، عاوز يحس بالغفران. طبعا ممكن يضحك على نفسه لكن بصراحة ما بيرتاحش. إنسان عنده نيد إنه يثق في نفسه، عنده نيد إنه يلاقي ريفرنس أو مرجع يرجع له. كل مر حلو. أرجع تاني للآية، للنفس الجائعة كل مر حلو. لو سألت السامرية، أغسطينوس بالذات لأنه كان عاش شوية في الخطية، حلل السامرية تحليل رائع جدا، لأن أغسطينوس نفسه أنتوا عارفين عاش فترة مع أنه قديس عظيم جدا، بس عاش في علاقة غلط وجاب منها ولد قبل ما يتوب. فهو حلل شخصية السامرية دي تحليل ولا عالم علم نفس. قال الست دي مش وحشة، الست دي بتدور على الحب زي أي إنسانة، ولقيت أن الإطار الشرعي للحب هو الجواز فاتجوزت. طلع الراجل اللي جوزته ما بيعرفش يحب، which is common، راجل أناني عاوز ياخد ما بيديش. هي بقى التشالنج بتاعها تعبها، هي عندها need of love فظيع، مش فيزيكال. فتخطت الحدود وباعت التراديشنز وجوزت واحد تاني، طلع في شنك تاني، طلع التاني برضو أناني مش عارف حب، ما سلمتش. عندها severe need of love، جعانة حب، عايزة حد يحبها لذاتها. جوزت تالت، جوزت رابع، جوزت خامس، قالت العيب في الجواز، أم خدت السادس من غير جواز. فاهمين ازاي؟ تصور أغسطينوس كان بيدافع على الست دي في آخر علاقة. طب ما كانتش ما تفرقش، كانت ممكن تتجوزه. لا، قالت لا، يكون المشكلة في الجواز. وده اللي قالوا لها المسيح بأدب لما قال لها ايه، قد كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك. وانتهى الأدب كده، قال لها كان في خمسة واللي معك مش جوزك. إنما قال لها إيه، ولكن بالصدق قلتي، أول راجل في حياتها يلاقي حاجة عدلة فيها، يقول لها كلمة حلوة ومش عاوز حاجة، أول راجل يعملها باحترام. يا امرأة دي كلمة كلها وقار. ليدي ايه دي، ست وحشة؟ لا، ليدي. فطبعا وقعت، مع انها كانت very aggressive في اول الكلام، لان النوع ده بالذات اللي بيبقى جعان بيطلع منه aggression جامد، لانه بيعتبر كل الناس بيحتقره. فبما اني وحشة طب انا هوريكوا بقى. فاول ما نكشها المسيح كانت تاكله في الاول، اعطيني لاشرب، كيف تطلب مني لاشرب، هتردح. كانت تقول كلام صعب، كيف تطلب مني لتشرب وأنا امرأة سامرية وأنت رجل يهودي. ومنتهى الأدب والهدوء، لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا، من أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب؟ بالذات لو تخيلت النص، she is aggressive. إنما ربنا يسوع لأنه حاسس بيها غلبانة جعانة، يا ناس هو حاسس بيها جعانة، هي مش وحشة، فخدها بالراحة لغاية ما وقعت بقى، يعني دخلت المصيط. لما قالت له إيه، قال لها اللي بيشرب من المياه دي بيعطش، أنا عندي مياه اللي يشرب منها ما يعطش، ما شافتش ذوق زي كده. قالت له طب ما تديني من المياه دي، قال لها طب روحي هاتي جوزك. أدب، لأنه إيه في بلاد الشرق ما يصحش يتعامل معاه من غير جوزها، هي افتكرت كده، إنما هو عاوز يشجعها عشان تتوب. قالت له مش متجوزة، زي اللي عاوزة تقول له بلاش السيرة دي اعمل معروف. قال لا صح، قال لا بالصدق قلت، كان ليكي خمس رجالة خمس أزواج واللي معاكي مش جوزك، ولكن بالصدق قلت، أنت فعلا مش متجوزة. هي زهلت بقى، راجل عرف ماضيها كله ولسه بيعملها باحترام. دي بقى ما شافتش زي كده. ده اللي مش عارفين ماضيها ما بيحترموهاش. ازاي بيحترمها كل الاحترام ده وهو عارف كل حاجة؟ فهي زي اللي بلمت قالت له ارى انك نبي، انت مش طبيعي. وبعدين ايه حبت قال ايه تاخده في حتة روحية كده عشان بلاش الموضوع ده، بلاش احراك. هما بيقولوا عندكم السجود عندكم، احنا بنقول السجود عندنا. هو السجود فين يا شيخ؟ السجود انت بتاعت سجود. لكن ماشي، مشي معاها عادي جدا. قال لها صح، اقول لك السجود فين. هو السجود لهنا ولهنا، السجود للاب الروح والحق. وعلى فكرة ربنا طالب الساجدين، بيفرح قوي لما حد يسجد له. يعني زي ربنا مستنيك، بيديها امل. يعني انا ينفع اسجد؟ ايوه تنفعي بعد كل اللي عملته. ايوه ينفع. فقالت له بص، احنا عندنا بيقولوا لنا ان المسيح هيجي يقول لنا كل حاجه. عاوزه تقول له مش معقول هيبقى احلى من كده. قال لها صح، انا المسيح. جريت سابت الجره وقلبت الدنيا عليه. ايه اللي حصل؟ دي ست جعانه، جعانه حب. احنا ساعات نبص للشباب نقول شباب ما عندوش مش عارف ايه، وشباب ايه شباب جعان يا ناس، بالراحه عليه. الناس اللي بيغلطوا دول ناس جعانين غلابه، ما حدش عاوز يغلط بمزاجه، ده كله من الجوع. عشان كده ربنا حنين قوي على الناس دي، مش زينا. واحد زي زك جعان جدا، جعان جداً. كل الناس بتكرهه وبتشتم فيه لانه مش حرامي، ده زعيم حرامية، رئيس عشرين، فواخد منهم فلوس قد كده وقصير كده ومدكك في روحه وملوش حد، تحس ان هو محدش بيطيقه زكا ده. انما زكا نفسه يشوف المسيح. ليه؟ في واحد الناس كلها بتحبه ما عندوش فلوس اسمه يسوع. فبقى مستغرب، انا عايش طول عمري بعمل فلوس عشان الاقي امان والاقي حب، لا الاقي امان ولا الاقي حب. الراجل ده محبوب جدا من كل الناس، ما عندوش فلوس خالص، فبقى نفسه يشوفه بأي طريقة، وهو مش هيشوفه وهو صاير. فطلع جاري، طلع فوق شجرة وسبق الناس عشان يشوف، زي العيال من كتر حماسه اللي يشوفه. طبعا تلاقيت شتم وتلاقيت هزق، مش مهم. انما ربنا يسوع عارف انه جعان جدا، فوقف تحت الشجرة وبص فوق. دايما نتخيل لما المسيح يبص فوق، يا نهار ابيض، كل الالاف دي بصت فوق، اتفضح الراجل. هو ما كانش واخد باله، حدش هياخد باله، كانت هتعدي الحكايه. انما خلي بالكم، المسيح وقف تحت الشجره وبص فوق، فطبعا كل الناس بيبصوا على المسيح، فبصوا فوق، تعمل ايه عندك؟ وبعدين نداب اسمه وقال له انزل، انا لازم اقعد في بيتك النهارده. بيتك ايه ده؟ انت نازل اريحة، ده انت عندك مشوار، ده في الافات. على فكرة بعض المفسرين حسبوها ان في عشرات الالاف كانوا في الموكب، لان دي بداية حد الزعف. اللي حسبها صح، دي بداية موكب حد الزعف، دي عشية حد الزعف. فاحنا داخلين على موكب بتاع نص مليون تاني يوم، فالناس جاية من كل القرى بقى، سامع ان المسيح داخل اورشليم كمالك. كل القرويين نازلين بقى هيعملوا احتفال. بوظ عليهم الزفة ليلتها، هدخل عند زكا واتعشى عند الرجل ده. وقصد معلمنا لقى يقول اللي سمعوا من الناس، اللي اتسمع الناس قالوا ايه؟ دخل ليبيت عند رجل خاطئ. على فكرة كلمة خاطئ في زمانهم شتيمة، مش كلمة شيك. كلمة خاطئ كلمة صعبة. لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة إنها لخاطئة. كلمة قاسية، كلمة وحشة. فالناس بقت تقول، بقى يسيب الناس كلها ويدخل عند الرجل ده، في بيت الرجل ده. وزكى سامع بودانه المسيح بيتهان بسببه. عمر ما حد حبه كده، عمر ما حس بأمان زي اللحظة دي، إن المسيح دخل بيته، إن المسيح مش همه كلام الناس، إن المسيح هيبيع شعبيته عشان سيزك. فوقف زكا بقى من غير ما حد طلب حاجة، قال له شوف بقى، نص فلوس هديها للفقراء من النهاردة، النص التاني هرجعه لأصحابه أربع أضعاف. أنا مش عاوز فلوس، أنا كنت فاكر الفلوس هتديني أمان، ما ادتنيش أمان، تديني حب. أنت اديتني أمان وحب في عمري ما شفتهم، أنا مش عاوز الفلوس تاني. فربنا يسوع قال له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، اتحلت اهي، النفس الشبعانة ها تدوس العسل، عسل ايه وفلوس ايه خلاص، وللنفس الجائعة كل مر حلو. شاول الطرسوسي ده كان واحد عاوز يلاقي نفسه، شاب سمارت متميز في كل حاجة. شاول ده بالذات قصة، he's very genius على فكرة، لأنه يوناني A plus، يهودي A plus، يعني متميز في كل حاجة، حافظ عهد قديم تمام، حافظ فلسفة ويوناني تمام، أبوه رجل غني وإقطاعي وعنده بزنس، فالراجل عارفين الشاب اللي مش ناقصه حاجة أبدا، وعاوز يلاقي نفسه قدامه، يا إما يبقى سقراط التاني أو غمالقيل التاني مثلا، لأنه ده ممكن يبقى حفيد سقراط وأفلاطون وأرسطو حكم التربية اليوناني بتاعته، وممكن يبقى حفيد غمالقيل معلم اليهود الرباي المشهور. فهو يعني تشالنجينج دايما مع الاتشيفمنت، عاوز يثبت نفسه جدا، بس ايه مشي في سكة غلط. قالوا له ايه؟ الجماعة النصارى اعداء الناموس وموسى. قال لهم نصارى هخلص عليهم، هجيبهم واحد واحد، ادوني بس ورق توصيات هلف عليهم واحد واحد في اي بلد. حاجة بقى باشن كده وحماس غريب، وربنا بصص له كده بيقول يا جعان، هو مش عارف وعاوز ايه، هو جواه رغبات شديدة جدا بس مش ماشي في اتجاه صح، لغاية ما قابله المسيح وقال له ايه، احنا مش هنبطل ترخيص، صعب عليك ان ترفس مناخس، مش هي دي السكة يا باب، مش هي دي السكة حبيبي، مش ده اللي هيريحك، مش انك تثبت انك هتجبت المسيحيين كلهم، انت عاوز يعني تحقق نفسك، انا هحقق لك نفسك، عاوز حب اديك حب، عاوز امان اديك امان. قال له يا رب عاوزني اعمل ايه، ماذا تريد ان افعل؟ وبنفس الحماس القديم اللي كان ماشي غلط بقى حماس كله ماشي صح. كان جعان، في نظر الكنيسة كان مرعب، كان ارهابي، في نظر الكنيسة في الزمن ده كان زعيم ارهابيين شاول ده. تعرفين المسيح لما راح لحنانيا، حنانيا قال له لا في الاول، ربنا يسوع ظهر لحنانيا مخصوص ويطلع في السنكسار، حنانيا اسقف دمشق، قال له حنانيا، قال له نعم يا رب، ظهر يعني واخدين على بعض، حنانيا قديس، قال له تروح لشاول الطرسوس، قال له مين شاول؟ كم سمعنا كم صنع بقديسيك، ده جاي هنا يقفش فينا. قال له اذهب، انا عارف بقول لك ايه. حنانيا نفسه ما كانش عاوز يروح، لانه قول اي حاجه يا رب الا الشخص ده، ده أصعب من قيافة وحنان، ده الإرهابي الأول لليهود في الوقت ده. قال له روح، ده جعان يا حبيبي، ده الموضوع أبسط من كده، ده هو جعان بس، أنا شبعته خلاص، أنا اديت له الحل كان عاوزه. راح حنانيا طبعا لهذا الشاول المرعب، لقاي عيني مزلول وأعمى وعمال يصلي وبقى له 3 أيام ما بياكلش. قال له ربنا يسوع بعتني ليك. قال له أنا مستنيك. وكلموا عمده ونزلت دموعه مع قشور عينيه وبقى إنسان تاني وبقى إيه شبعان. يقولوا له مش خسارة، مش خسارة كنت هتبقى فيلسوف زي أفلاطون، مش خسارة تبقى رباي زي غمالقيل، قال خسرت كل حاجة ها وأنا أحسبها نفاية، ما خسرتش حاجة خالص لكي أربح المسيح. أنا كنت جعان لقيت خلاص، فتقولوا لي بقى فيلسوف ولا بقى رباي يهودي وكلام فاضي، ولا بقى اقطعي زي ابويا كلام مش لازمه. طب انت انا ما حلتيش حاجه، ايوه ما حلتيش حاجه وملطشه وكل يوم في سجن، بس انا اسعد واحد في الدنيا، للنفس الجائعه كل مر حلو. مجنون الجدريين ده راجل كان عليه شياطين كتيبه، يقولوا لجؤون دي معناها زي كتيبه او عدد ضخم من الشياطين، والراجل عمال يقطع في روحه ويصوت طول اليوم وعريان ومرعب وعايش وسط القبور وحاجه صعبه قوي. وبعدين ربنا يسوع دخل الجزيره دي اللي فيها الراجل المرعب ده، والناس كلها هجرت المكان بسبب صراخ هذا الانسان اللي مش طبيعي. إنسان فيه قوة غريبة يقول لك قطع السلاسل، يعني حبوا يربطوه زي الحيوانات كان بيقطع السلاسل، إنما طلع أنه جعان جدا، جعان على فكرة للحرية بقى. خلي بالكم لأنه من جواه هو بيعمل اللي هو عاوزه، بس من جواه محبوس من الشياطين، متأيد من الشياطين. مرة لعبت اللعبة دي مع الشباب، كتبت لهم كذا شعار، حطيت من ضمن الشعارات إيه كلمة قالها مرقص على إنجيل مرقص على مجنون الجدرين، يقول لم يستطع أحد أن يذلله، قطع السلاسل وكسر القيود. حطيت شعارات كتيرة، كل الشباب اختاروا السطر ده، هما مش دارين أنا بتكلم عن إيه. قلت لهم تعالوا بقى أنا أقول لكم السطر ده كيف الإنجيل فين. قطع السلاسل شكلها حلوة، كسر القيود جميلة مش كده، لم يقدر أحد أن يذلله، يا سلام هو ده المطلوب. شوف الآية اللي بعدها، وكان يصرخ ليلا ونهارا ويقطع نفسه بالحجارة. فهمت أنا عاوز أقول إيه؟ الدنيا بتقول النص الأولاني بس، الخطية بتقول النص الأولاني، قطع السلاسل كسر القيود، محدش يذلك، محدش يقول لك يمين وشمال، اعمل اللي انت عاوزه، اشرب اللي تشربه، اعمل اللي تعمله. بس هما بيغطوا عن الحتة اللي بعدها اللي هي ايه، وكان يصرخ ليلا ونهارا، تعبان جدا ولم يقدر، ويقطع نفسه يجرح نفسه بالحجارة طول الليل طول اليوم. جه المسيح له المجد، طرد الشياطين واداله حرية، يعني حرره من جواه، قال له عاوز اخدمك طول عمر، عاوز الزقلك، عاوز ابقى عبدك. قال له لا، روح بس قول للناس على اللي انت دقته ده. يبقى الشباب جعان للحرية اللي بجد، ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا، حرية من جواه مش من بره. الابن الضال كان بيبحث عن هويته، كان عاوز يلاقي نفسه، بس كان عاوز يلاقي نفسه بعيد عن ابوه، زي شباب كتير عاوز يستقل كده بره ابوه عشان يلاقي نفسه ويثبت نفسه. بعد كده لا، ده انا كنت في عز، ده انا اتبهدلت، ده انا كرامتي ان انا ابن فلان، ايه اللي انا عملته في روحي ده. فلما رجع شبع جدا وفرح جدا. افتكروا تاني، النفس الجائعة كل مرة حلو. اي حاجة غلط في حياتنا يا جماعة معناه ان احنا جعانين. انت عصبي زيادة ليه؟ جعان بس مش اكل، ساعات بقى اكل بس هي مش هي الاكل السبب، انت جعان حب، جعان صلاة، جعان غفران، جعان حاجة من الحاجات اللي قلناها. علامات الشبع، لما الواحد يشبع يحصل له ايه؟ اظن انتوا ربيتوا عيال صغيرين وشفتوا الطفل لما يشبع بيعمل حاجة من اتنين، يا ينعس يبقى رحمة من ربنا انه ينام، يا يتلاقوه يضحك ويلاغي ويبقى لذيذ مش كده؟ لما يجوع محدش هينام، هياكل يعني هياكل. نفس اللي بيحصل معانا لغاية النهاردة بعد ما كبرنا، لما بنشبع ينام نوم عميق بيس، يعني ينبقى لزاز مش كده؟ طالما لا بتنام نوم عميق، مفيش any kind of peace، دمك تقيل مش لذيذ، يبقى جعان ملهاش حل تاني، يبقى ما كلتش. الطفل الصغير يبقى دمه خفيف لما يأكل، انت كمان كده لما تشبع بربنا هتلاقي دمك خفيف، هتلاقي نفسك لذيذ، محدش تعبان منك، انما انت تعبان وتعب اللي حواليك لانك جعان، ملهاش معنى تفسير تاني غير كده. فعلامات الشبع السلام بكل اشكاله، منها النوم، طب حتى النوم يعطي احباء نوم، لكن يعني مجرد احساس السلام ده، والبساطة والتلقائية والطفولة، ما تقعدوا مع قداسة البابا ربنا يديله الصحة والعمر، كمية بساطة ووداعة وتلقائية حاجة مش عادية، لأنه شبعان بربنا سيمبلي، مع كمية هموم الدنيا كلها، إنما هو جواه بساطة غريبة وعجيبة لأنه مع ربنا على طول، ده نفس شبعانة. فتلاقي دايما القعدة حلوة. طبعا مع الشبع تلاقي الواحد يقدر يعمل اللي ورا بقى، يتقدم، ينمو، ينجز، كل حاجة تمشي طبيعية. احنا متأخرين في حاجات كتير قوي لان احنا مش شبعانين، احنا جعانين، احنا هفتنين، فتلاقينا بنجر رجلينا جر حتى في الحياة العملية، مش عارف أركز، مش عارف أفكر، مصدع على طول، متضايق، كل ده قلة أكل. كمان اللي شبعان يدي ما يخوتش، النفس الشبعانة تعزم، تفضل. لما تكون رغيف واحد وخمسة قاعدين هاكلوا بعض، إنما واحد شبعان خالص هيمد إيده يأكل ليه؟ هيقعد يعزم بقلب. فالنفس الشبعانة تلاقيها سخية، تدي كلمة حلوة وتدي ابتسامة وتدي تشجيع وتدي فلوس وتدي كل حاجة، وخسران إيه ما هو شبعان. طيب يجي آخر سؤال بقى، آخر سؤال وأهم سؤال، كيف نشبع بقى؟ الآية بتقول النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. نشبع إزاي؟ أول حاجة نعترف إن إحنا جعانين. مش ممكن الواحد هيشبع إلا لما يجي ربنا يقول له يا رب أنا فعلا اكتشفت إن أنا جعان، أنا مش شبعان بيك كفاية. إحنا عارفين بنعمل زي إيه يا جماعة؟ زي اللي جعان خالص وبعدين ياخد بقه مية ولقمة عيش ويقوم ويمشي. الله يا ابني ما تاكل، انت جعان، احنا بنعمل كده. تيجي اخر اليوم وانت عصبي ومتضايق واليوم مش عارف فيه خبط ورزع، أبانا لازم الله ما تاكل عدل، يعني اليوم كله طويل، ما تقعد قاعده كويسه مع ربنا، ما تقرا الانجيل بذمه، ما تتمتع بالصلاه شويه، ده بكره يوم طويل. كل بفتكر حكايه كل دي عجبتني في قصة إيليا. إيليا النبي حصل له في يوم نكسة، مع أن إيليا ده جبار، لأنه وقف قدام العالم كله يتحدى في يوم من الأيام، قال لهم إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، وحط نفسه في ريسك، لو النار ما نزلتش هيذبحوه، مش مهم، هو متأكد. فكان شبعان وقوي، وبرجرد رفع إيديه بس نزلت النار، كلت الذبيحة والمذبح والمية وخلصت على كل حاجة. وبعده كده جات له هزة غريبة جدا وجاع. إيزابل بعتت له الغراف هموتك زي ما موت أنبياء البعل، اترعب وخاف وما صلاش واكتئب وقال أنا كده هموت، موتي خير من حياتي. ليه عائلية كده؟ ده أنت كنت كويس، إيه اللي حصل لك؟ ونام مش عاوز صلي، لأن إليه ده ما كانش بيعمل حاجة غير الصلاة، لأن ده راجل متوحد. فربنا بعت له ملاك، شوفوا الملاك قال له ايه؟ قال له قوم كل. قام كل، ساب الملاك ونام تاني. حاجة غريبة جدا. فالملاك قعد جنبه ساعتين ثلاثة، صحى تاني، قال له ربنا بيقول لك قوم كل تاني. كل تاني لأنك أنت كده مش طبيعي. فقام كل، يقول بعد كده الكتاب وصار بقوة تلك الأكلة 40 يوم. فلما تاكل حتة من الإنجيل كده، اسمع صوت الملاك بيقول لك كل تاني، هو أنت هتدفع فلوس. لما تصلي صلي تاني عشان تعرف تمشي مشوارك طويل في الدنيا، كل تاني. الملاك يصحي فيك يقول لك قوم كل، الحكاية عاوزة شوية أكل، ده كل ده جوع. طبعا راح الجبل بقى كل براحته، كل بقى روحيات، شاف ربنا ورجع شبعان وقوي زي الاول بالظبط. فاول حاجه اعترف بحاله الجوع، تعالوا نؤدمت كده انه احنا مش شبعانين، لان جوانا حاجات كتيره غلط، مش طايقين روحنا وبنتنرفز وبندين الناس وخايفين وقلقانين وبنغير، كل ده ساينز اوف جوع. الأول اعترف بدي. تاني حاجة ابحث عن أسباب كل الخطايا، هتلاقي جوع بقى، يعني ايه؟ شوف الغضب والغيرة والإدانة والقلق. اعترف بعد قدام نفسك قدام ربنا، ليه الصلاة؟ بعد ما تقول لنفسك أنا فعلا جعان، قول له يا رب أنا فعلا جعان. شوف التعبير اللي قاله داود بقى، كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه عطشت نفسي إليك يا الله. لأن كان يشوف الغزالة بتجري في الصحراء جاري وتنط في الماء عشان تشرب فرحانة، فهو حس بالإحساس ده، نفسي أجري عليك كده يا رب وأنا عطشان. ثالث حاجة اعترف قدام الكنيسة، ما الكنيسة بيت ربنا، لما تيجي تقول أنا فعلا بعيد عن ربنا، أنا مش سعيد في حياتي، I could be better. أكيد ربنا مستني مني حاجة أكتر من كده. هو ده الاعتراف إنك إيه؟ تواجه نفسك. تاني نقطة مهمة، حضر مصدر الشبع. ربنا يسوع بيقول أنا اللي شبع، أنا اللي أروي. مرة المسيح وقف كده في يوحنا 7 وقال، صرخ بصوت عالي، إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي. وفي إشعياء يقول اللي عطشان يجي يشرب، تعالوا اشربوا من غير فلوس. وفي أرميا 2 يقول شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقلوا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. بقى تسيب ربنا مصدر الأمان وتفتكر إن المركز ولا الفلوس ولا الخطية هيدوك أمان؟ دي مية معكرة، اللي يشرب منها يعطش. تسيب المية الحلوة ليه؟ فتبقى عارف إنه أي مشكلة تجري على ربنا. إحنا نفسنا نتظبط على الظبطة دي يا جماعة. أول ما تغلط تجري على ربنا، أول ما تتضايق تجري على ربنا، أول ما تزعل تجري على ربنا، أول ما تقلق تجري على ربنا. تبقى عارف إنه ما فيش شبع غير كده. تالت نقطة، اشرب راحتك. صلي. صلي يعني إيه؟ اشرب. طب هحكي حكاية أخيرة وخلاص، معلش. جدعون كان راجل جدع، وكان من سفر القضاء ربنا اختاره أنه يدخل حرب يحامي عن اليهود، بس كان شعبه قليل جدا. وربنا قال له قل للناس اللي خايف يروح، كلهم روحوا، ما فضلش غير شوية صغيرين. قال له لسه كتير عليا، نزلهم عند المية يشربوا، اللي تلاقيه يلغ كما يلغ الكلب. شفتوا الكلب وهو بيشرب مية؟ هاتهولي ده. صدقوني أنا لما شفت كلب بيشرب مية أنا عطشت، يعني اتفتحت نفسي. تلاقيه بيعمل صوت كده ايه، ولسانه طالع داخل كده، وايه يعني بيشرب بزمة، بيشرب بنفس. سوري يعني في هذا التأمل. الغريب ان ربنا خد التلتمية اللي شربوا سوري زي الكلاب. ليه؟ شربوا بنفس وشربوا بكمية. قال له دول هاتهم لي التلتمية، دول اللي انا هحارب بيهم. ليه؟ ما بيفكروش غير يشربوا، مش مهم بقى يعرفص عند المية يمد ايده، المهم يشرب وياخد راحته. احنا بنقول حاجات هم، حاجات كتير قوي، وناخد نقطة مية ونكتفي. طب ما تشرب، ما تاخد راحتك. هي المية بفلوس؟ هي الصلاة بفلوس؟ هي الانجيل بفلوس؟ هي القعدة مع ربنا بتدفع فيها فلوس؟ ربنا له المجد مستنيك، ما تشبع. فهنا صلي، خد وقتك شوية. صدقوني لو صلواتنا زادت عن كده حياتنا هتبقى أحلى من كده كتير. لو الإنجيل زاد عن كده حياتنا هتبقى أحلى من كده كتير. إحنا ما زلنا جعانين، بدليل إنه بيوتنا مش سعيدة، وإن خطايا كتير مش راضية تروح. عارفين زي إيه؟ في الفلاحين عندنا الدكتور ساعات ننزل بقى قافلة طبية كده، فالدكتور يدي الانتيبيوتيك للست الغلبانة دي، فإيه هي بقى تحب توفر، فتلاقي العلبة 12 مثلا قرص ولا حب، تقوم تكسر القرص 2 وكل يوم تاخد نص. هو الراجل قايل لها 3 في اليوم مثلا، مش كده؟ بس هي إيه تستنصح عشان تقعد العلبة معاها شوية. طبعا مش هتخف في سنتها أبدا، مش كده؟ هو ده اللي بيحصل معانا. احنا ما بنخفش، لانك بدل ما تاخد تي دي اس 3 رأس وتاخد نص، ما تاخد، خد ونجيب تاني، يعني ما في، مش هيحصل حاجة. احنا بنصلي قليل. 4 الانجيل، كلمة ربنا مليانة شبع، كل ما تقعد تشبع. يقول وجد كلامك فأكلته فكان كلامك قليل الفرح. عندك سر فرح لا يتغير، اقعد مع الانجيل وادي وقت، لازم تفرح. طب متى تدي وقت؟ ليه تضيع فرصه زي كده؟ تقعد قدام التلفزيون 9 ساعات وتيجي عند الانجيل 10 دقائق؟ طب مخسر. عشان نخلص، القداس والافخارستيه. القداس ده انت واقف قدام المسيح وحواليك الملائكه وحواليك القديسين وكل العز، اشبع افرح، كل اتغذى. إنما تيجي على القداس بتقعد تفاصل وتيجي على آخره عشان الوقت معلش. نرجع ونقول إيه، إذا شبعت بالحب والأمان هتلاقي سؤال أنا مين نتحل، هتلاقي المرجعية واضحة، هتلاقي المشن واضحة، هتلاقي الانتماء جواك، هتلاقي الحرية واضحة، هتلاقي المشاركة يعني موجودة، هتلاقي الثقة بالنفس بعد الغفران. كل الاحتياجات الحقيقية اللي تعباك لو شبعت بربنا هتبقى very much satisfied. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.